الأخرى وكيف نؤدي بشكر حقوقه ونعمته بالشكر تستوجب الشكر ونشهد أن الله لا رب غيره وأن له في خلقه النفع والضر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أمين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا زال الحديث إخواني وأخواتي متواصلا حول موضوعنا الرئيس، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأحسب أننا يعني قد أتينا على قدر لا بأس به من القصص والحكاية والوقائع التي تؤكد أن كل شيء فعلا مخلوق لله ومقدر بقدر الله تبارك وتعالى. لكن بعض الناس قد يعترض على ما ذكرنا وعلى ما استمعتم بالقول إن هذه مجرد حكاية ومجرد قصص، ثم من جهة أخرى هي مجرد نصوص دينية. بعض الناس يشكك أيها الإخوة، نصوص دينية وحيانية. العلم يقف موقف المعارض وموقف المشاكس لأمثال هذه المعتقدات وتلكم المقررات التي ذكرتم واستأنستم بالقصص والحكاية عليها. طبعا واضح أن هذا الموقف للأسف الشديد ليس موقفا علميا، بل هو موقف علموي، والفرق بين العلمي والعلموي شاسع وواسع. العلمي أيها الإخوة أن يتحدث في حدود ما يخوله العلم الحديث عنه، يعني إن أثبت العلم شيئا لا بأس أن نقول هذا الشيء ثابت علميا، لكن إن لم يثبت العلم شيئا، العلم لا يخولنا أن نتحدث باسمه كنفاة ونقول هذا الشيء غير موجود وهو غير حقيقي وهو شيء باطل أو شيء موهوم. لماذا؟ العلم صحيح لم يثبت لكنه لم ينفي. لكن بعض الناس للأسف الشديد يتسلح بالعلم ويتقوى بالعلم نفيا وإثباتا. الشيء إذا لم يثبته العلم فهو في حيز النفي. معنى هذا الكلام بلغة بسيطة جدا غير معقدة أن العلم هو المصدر الوحيد الأوحد للمعرفة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. البشرية عبر عصورها دبرت شأنها ودبرت أحوالها، ولم يكن العلم بالمعنى الحديث العلم يعني الساينس المولود في القرن السادس عشر تقريبا، نعم إن أخذنا بالشائع في تاريخ العلم، لم يكن العلم قد ولد بعده ولا عرف، والمشوار مستمر والمشوار مستوى. هناك مصادر كثيرة للمعرفة. نحن كمليين نؤمن بأن الوحي مصدر عتيد ومصدر محترم أيها الإخوة للمعرفة. نؤمن أيضا بأن هناك وسائل أخرى أتاحها القدرة الإلهية للبشر لكي يعرفوا. على كل حال، حتى لا أطول بذكر هذه المحاجات، أحب فقط أن أقول حتى في المسألة التي تحدثنا عنها في الحلقات الأربع الماضية، العلم له موقف إيجابي. بعض كبار العلماء أيها الإخوة توفر على دراسة هذه الظاهرة المحيرة، ظاهرة التوافق بين سلاسل من الأحداث، سلاسل من الأحداث في الظاهر ليس بينها ثمة رابطة ولا ثمة علاقة، لكنها متعالقة ومتناسجة ومترائية كما يقال، بحيث أنها تؤكد بعد ذلك أن هناك روحا ما أو معنى ما أو إرادة ما سارية في ربط هذه السلاسل بعضها ببعض. هذا بعض معنى التقدير، بعض معنى التقدير وبعض معنى التدبير الإلهي. في رأس هؤلاء عالم النفس الشهير سويسري الأصل كارل جوستاف يونغ. يونغ حين لفتت هذه الظاهرة، وطبعا كان ذلك بعد دراسته لبعض الأصول الشرقية، لبعض الأصول الشرقية لهذه الظاهرة وما كتب حولها خاصة في التراث الصيني، توفر على دراستها ورأى أنها ظاهرة تعبر عن وقائع، ظاهرة حقيقية لا يمكن باسم العلم أن تتجاوز، يمكن تجاوزها باسم العلم. ويونغ عالم كبير أيها الإخوة وهائل القيمة، وكتب يقول ذات مرة: أنا أعلم أن موقفي هذا من هذه الظاهرة الذي أنزل إليه سوف يسبب لي إشكالا في الحقل العلمي، وسوف أتهم بأنني خرجت عن مناهج العلم وعن روح العلم. بمعنى الكلام قال: لا بأس، فليقولوا ما شاءوا، أنا ماض في طريقي هذه. لأن الرجل تملكه يقين أنه أمام ظاهرة لا يمكن تجاوزها. وقد سماها كارل جوستاف يونغ، سمى هذه الظاهرة ظاهرة التزامنية، سينكرونيسيتي، ظاهرة التزامنية، وكتب عنها الكثير، وتأثر به جماعة ممن خلفوه وأتوا بعده أيها الإخوة. أيضا عالم الأحياء النمساوي، وكان له أيضا تعاطي للرياضيات، باول كاميرير. باول كاميرير تناول هذه الظاهرة المحيرة ووضع فيها كتابا في مجلدين ضخمين، وسمى قانون السلسلة، سيريلتي ثيري، أو نظرية السلسلة، نظرية السلسلة. ألبرت أينشتاين صاحب النسبيتين العامة والخاصة قرأ كتاب باول كاميرير، وكتب معلقا يقول: عمل أصيل وجاد بلا شك، ولا يمكن بأي معنى أو بأي طريق أن يتهم بأنه عبثي وبلا دلالة. إذن هو اعترف بالأصالة لعمل باول كاميرير. ملخص قانون السلسلة وهو كتاب باول كاميرير، ما هو؟ باول كاميرير أيها الإخوة اتفقت له أحداث كثيرة جدا في حياته هو الشخصية والعائلية، هي التي لفتت نظره إلى دراسة هذا الموضوع على الأقل بطريقة علمية. كان يلاحظ كما قلت لكم قبيل قليل أن هناك مثلا سلسلتين من الأحداث في الظاهر هما منفصلتان، لكن بعد ذلك يبدو أنهما متعارقتان متشابكتان. لذلك يسمى عمله قانون السلسلة أو نظرية السلسلة. فيمكن أن يتفق شيئان أو ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء في ظرف زمني محدد. كاميرير تحدث عن أمرين، تحدث عن درجة السلسلة وتحدث عن قوة السلسلة. لدى حديثي عن درجة السلسلة تحدث عن أربع درجات للسلسلة: الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، اسماها بالدرجة الرابعة الرفيعة، الهاي يعني الدرجة الرابعة الرفيعة. ولنضرب لكم مثلا، لنفترض أن شخصا ما استقل الحافلة، الباص يعني البوس، الباص بسموه، استقل الحافلة، قطع التذكرة، فالتفت إلى أن رقم هذه التذكرة هو كذا كذا، طبيعي يحدث هذا، لابد أن يكون لها رقم. ثم بعد ذلك نفترض ذهب إلى دار السينما فقطع تذكرة لكي يتابع فيلما جديدا، فلاحظ أن الرقم أيضا المطبوع على تذكرة السينما هو نفس الرقم أو يوافق ويطابق الرقم تبع الحافلة. عجيب يعني، هذا برضو لافت، لكن ممكن أن يقع بنظرية الاحتمال. فالخطوة الثالثة أيها الإخوة، في المساء ذهب إلى دار المسرح، إلى دار المسرح، المسرح ثيتر، وقطع تذكرة. هنا الأمر خرج عن حد الاحتمال العادي الممكن. لماذا؟ لأن رقم تذكرة المسرح الرقم ذاته، الدرجة الثالثة. نأتي الآن للدرجة الرابعة الرفيعة. بعد أن انتهى دعاه أحد أصدقائه وقد وافاه في المسرح، لقيه في المسرح، دعاه إلى أن يتناول معه فنجان شاي في بيته، وقد اتصل حبله بحبل هذا الزميل قبل أشهر يسيرة، فلم يرى يعني مندوحة من أن يلبي دعوته، فذهب فإذا بزميله يسكن في شارع برقم منزل هو نفس رقم التذكرة. هذه درجة رابعة رفيعة، هذا الذي يعني باول كاميرير بدرجة السلسلة، بدرجة السلسلة. أما قوة السلسلة فتعتمد على عدد العوامل المتزامنة. قد يتفق عاملان، لكن أقوى من ذلك أن يتفق ثلاثة عوامل في نفس اللحظة، ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، هذه قوة السلسلة. على كل حال هذا هو ملخص عمل باول كاميرير الذي وصفه أينشتاين بما سمعتم. أيضا المفكر الكبير والأديب آرثر كوستلر المجري اشتغل وتوفر على درس هذه المسألة اللافتة المحيرة، وكتب كتابين، وكتب كتابين، أحد هذين الكتابين بعنوان جذور التوافق، The Roots of Coincidence، جذور التوافق، يتحدث فيه عن مسألة التزامنية. هو سماها Coincidence أو التوافق، كيف يتفق أمران أو أكثر في الظاهر لا علاقة بينهما، لكن بعد ذلك يتبين أن هناك علاقة باطنية حقيقية بين هذه الأمور المنفصلة أو المنفصمة الصلة في الظاهر. من ضمن المصطلحات التي طورها آثر كوسلر مصطلح ملاك المكتبة Library Angel، مصطلح المكتبة، وحدث له أيضا أمور كثيرة هي التي يعني دعته إلى تطوير هذا المصطلح. يعني بمصطلح ملاك المكتبة التالي: أن كتابا ما أو دراسة ما أو بحثا ما يفرض نفسه عليك في لحظة معينة، في لحظة معينة من حياتك يفرض نفسه عليك. يعني كيف يفرض نفسه؟ ممكن أن يهدى إليك هذا الكتاب، ممكن أن يصلك بالبريد من جهة معينة أو من صديق لك، ممكن أن تكون في مكتبة عامة أو في مكتبتك الخاصة فيقع هذا الكتاب من على الرف بين يديك، تأخذه تريد أن تعيده إلى الرف فإذا به مفتوح على صفحة معينة، على شابتر معين، فتقرأ عبارات أو جملا تتعلق بموضوع يهمك الآن، أنت تشتغل على هذا الموضوع، تريد أن تستشير أحدا، تستشير أحدا في هذا الموضوع ولا تجد، وهذا الموضوع يحيرك، وأنت تجد الجواب في هذا الذي وقعت عليه بين قوسين أو بين قوسين بطريق الصدفة. ما في صدفة، نحن نقول ما في صدفة، لا توجد صدفة، كلها تقدير، كلها أشياء دقيقة. اتفق لي مرة شيء عجيب من هذا الباب، له علاقة بملاك المكتبة، قطعا له علاقة بملاك المكتبة، لكن سأحدثكم عنه إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا بارككم الله. أهلا وسهلا بكم جميعا وجمعوات، عدنا إليكم. ما هي القصة إخواني وأخواتي أحبتي في الله التي اتفقت لي قبل بضع سنين وحدثت بها نفرا كثيرين من إخواني وأحبائي وأودائي؟ كنت متهيئا للخروج إلى صلاة الجمعة لكي أخطب الناس على عادتي في كل جمعة، ويعني كنت تقريبا لدى الباب، بيني وبين الباب متر أو متران، وأردت أن أخرج وإذا بشيء يحدث يعني يهجس لي أن عد وافتح مصنف ابن أبي شيبة، وفي الحقيقة لم يكن محددا لي، واقرأ شيئا هناك، لا أدري لماذا استجبت لهذا الخاطر، وأنا متعود أن أستجيب لهذه الخواطر، أخذت مجلدا هكذا وفتحت لا على التعيين، وقرأت تقريبا صفحتين أو ثلاث صفحات آثارا معينة في باب معين، ثم ذهبت إلى الخطبة، والخطبة على ما أذكر لن أنسى هذا لأن هذا متوافق، كانت عن الإمام والشيخ شيخ المحدثين في وقته وشيخ محدثي وعلماء أهل الشام بدر الدين الحسني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم كانت عنه. وبعد أن فرغت من الخطبة وجلست في موضعي، وإذا بأحد الأخوة مباشرة يأتيني ويقول لي لدي سؤال. قلت له تفضل يا أخي. قال سؤالي عن كذا وكذا، عن الموضوع الذي قرأت فيه آثارا في مصنف ابن أبي شيبة يشهد الله تبارك وتعالى. نعم وإذا بي أنبعق في الاستدلال، طبعا جعل الناس أو بعض من حضر ينظر إلي بتعجب، يعني ما هذا الحفظ؟ في الحقيقة لست حافظا بهذا المستوى. الذي لا يعلمونه أنني قرأت هذه الآثار قبل زهاء ساعتين فقط. يعني طبعا آثر كوستلر لو سمع بهذه الحكاية، هو لديه الكثير من أمثال هذه الحكاية، لأودعها كتابه على أنها مفعول أيها الإخوة أو ظاهرة لملاك المكتبة، لملاك المكتبة. يحدث هذا كثيرا، يحدث هذا كثيرا، لن أحدثكم بوقائع كثيرة اتفقت لي ولغيري حتى لا أطيل عليكم. ونعود إلى ما كنا فيه، من العلماء الذين بحثوا يا إخواني وأخواتي هذه الظاهرة علميا واقتنعوا بها عالم الفيزياء الشهير بل الحائز على جائزة نوبل سنة 1945 ومكتشف النيوترينو، وهو النمساوي فولفغانغ باولي. باولي اقتنع بمسألة التوافق أو مسألة التزامنية، يمكن أن نسميها مسألة التقادر، هي التقدير، مسألة التقادر، أن يلتقي قدران، أن يتعالق قدران لحكمة إلهية هي ضمن القدر نفسه، هي ضمن القدر، لا شيء يخرج عن قدر الله. قال هي من قدر الله، أرأيت أدعية ندعو بها ورقا نسترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال معلم الناس الخير أيها الإخوة ومن أوتي الحكمة وفصل الخطاب: هي من قدر الله، كله داخل في قدر الله تبارك وتعالى. فولفغانغ باولي درس هذه المسألة واقتنع بها جدا، حتى أنه اقترح أن يستحيل ثالوث الفيزياء إلى رابوع، قال لابد أن يصبح رابوعا. الثالوث الفيزيائي الشهير هو الزمان، المكان أو الفضاء والسببية، الزمان والمكان والسببية. قال هذا لا يكفي، إذا أردنا حتى أن نفسر العالم الطبيعي لابد أن نضيف عنصرا رابعا، قال الزمان والمكان والسببية زائد التزامنية، زائد التزامنية. اعترف بهذا، كان مقتنعا بهذا جدا، ظاهرة لا يمكن تجاوزها، لا يمكن تجاوزها. نانسي سيغال أيها الإخوة والأخوات عالمة نفس أمريكية لا تزال تدرس في الجامعة وتعمل في عيادتها، لها كتاب اسمه التوائم وما تخبرنا به عن سلوكنا الإنساني أو عن السلوك الإنساني، Twins and what tell us about human behavior، التوائم وما تخبرنا به عن السلوك الإنساني. وثقت فيه حالة مشهورة جدا وأجرت عليها دراسات أخرى كثيرة، هي ذكرتها أيضا في كتابها، حالة عجيبة جدا جدا، حالة التوأمين. في الحقيقة لا نقول توأم، التوأم هو أحد التوأمين، يعني إذا كان هناك لدينا أخوان توأم فنقول هما توأمان، لا نقول توأم، هذا توأم وهذا توأم وهما توأمان. المهم وثقت حالة التوأمين جيمس، جيم يسمونه جيم أو التوأمين جيم، توينز جيم، ذا توينز جيم، حالة غريبة جدا. 1940 ولد طفلان ذكران لامرأة، يبدو أنها كانت فقيرة الحال وربما كانت مطلقة أو أرملة، المهم لظروف صعبة جدا لم تستطع أن تقوم على إعالة طفليها الصغيرين، فتخلت عنهما لعائلتين، كل عائلة تعيش في ولاية، في ولايتين متباعدتين، أخذ هذا الطفل من هذه العائلة والطفل الآخر من عائلة أخرى، ولم يجتمع إخواني وأخواتي إلا بعد زهاء 40 سنة، سنة 1979، يعني 39 سنة، بعد 39 سنة اجتمع التوأمان، وقدر الله تبارك وتعالى أن يعرف أنهما الأخوان، ابناء المرأة الفلانية التي تخلت عنهما لعائلتين في ولايتين مختلفتين متباعدتين. وبدأ العجب، اكتشف أحدهما أن عائلته التي تبنته وتكفلته أسمته جيمس، جيمس سبرينجر. الثاني قال أنا أيضا جيمس، لقد أسموني جيمس، جيمس لويس. عجيب، ممكن يحدث، يعني جيمس، عائلة لويس وعائلة سبرينجر ممكن كل منهما جيمس، لا بأس. بعد ذلك اكتشف أن الزوجة الأولى لكل منهما بنفس الاسم، تزوج كلاهما، هذا تزوج ليندا والآخر تزوج أيضا فتاة تدعى ليندا، هذا عجيب. بعد ذلك المولود الأول لكل منهما كان مولودا ذكرا، أسماه جيمس سبرينجر، أبو أسماه جيمس ألان. الثاني أيضا جيمس لويس أسمى ابنه جيمس ألان، غريب، هذا غريب جدا. نعم، وقع الطلاق، طلق الأول زوجه والثاني كان قد طلق زوجه بالفعل، وتزوج كل منهما بزوجة ثانية. العجيب أن الزوجة الثانية لجيمس سبرينجر اسمها اسمها بيتي، وزوجة جيمس لويس اسمها بيتي، غريب جدا. هذا يعيدنا إلى قانون السلسلة، إلى قانون السلسلة لباول كاميرير، غريب جدا جدا جدا. لجيمس سبرينجر حيوان بيت أليف وهو أعزكم الله جميعا وأكرمكم، كلب أسماه توي، أخوه أيضا له كلب أليف أسماه توي. هل يمكن أن يقال أن هذه اتفاقات مصادفات؟ شيء لا يصدق، حالة موثقة أيها الإخوة في أعمال علمية محترمة. يمكن أن تعودوا لكتاب الدكتورة نانسي سيغال وأن تقرأوا هذه الحالة بكل هذا التوثيق الدقيق. كلاهما أيها الإخوة يعانيان من نفس المرض المبرح الشقيقة، ميجرين، هذا عنده شقيقة صداع نصفي وهذا عنده شقيقة. اكتشف أيضا أن كل منهما أعد غرفة خاصة للألعاب للدولز في الطابق الأرضي بطريقة معينة، كل منهما أعد الغرفة بنفس الطريقة وللألعاب أيضا. اكتشف كل منهما أنه يهندس ويبستن بستان منزله بنفس الطريقة، حتى أنهما أحاط الأشجار الكبيرة بسور معين باللون الأبيض نفس الطريقة، شيء غريب. وأخيرا ضمن أشياء كثيرة لا أذكر كل شيء مذكور في كتاب الدكتورة سيغال، اكتشف كل منهما أنه قضى تقدير الله تبارك وتعالى العطلة الصيفية في آخر 4 سنوات على نفس الشاطئ في فلوريدا. لم يلتقي هناك سبحان الله 4 سنوات، 4 مرات في 4 سنوات، لكن على نفس الشاطئ وفي ذات المكان أو المكان ذاته. وقد ذهب كل منهما مع أهله وولده وكلبه الأليف توي إلى ذلكم الشاطئ بسيارته الشيفروليه الزرقاء فاتحة اللون، يعني لايت بلو شيفروليه. نفس الشيء، شيء غريب. الخاتمة، توفي كل منهما أيها الإخوة بمرض هو المرض نفسه، وكانت وفاتهما في نفس اليوم. شيء غريب. ولذلك العلماء حين يوثقون أو تأتيه مثل هذه الوقائع موثقة أيها الإخوة، لا يجدون بدا احتراما لمنهجهم العلمي واحتراما للواقع والحقيقة من أن يقفوا بكل صرامة وجد واحترام وتوقير لهذه الظاهرة أيها الإخوة، ليطرحوا على أنفسهم تساؤلات وتساؤلات: ما الذي يحدث؟ ما الذي حدث وما الذي يحدث أيها الإخوة؟ ما زلنا مع بداية أو في بداية الحديث، ربما سنحتاج بلا شك إلى حلقة أخرى حتى نكمل التعرض للموقف العلمي، وأيضا نأتي بمزيد من الأحداث والوقائع والشواهد التي وثقها العلماء وذكروها في كتبهم حول ظاهرة التوافق أو ظاهرة التزامنية أو ظاهرة التقادر إنجاز التعبير. أكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر، على أن ألقاكم في حلقة لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلى ذلكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.